الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم هذه المحاضرة، والتي هي بعنوان صفة الحج المبرور وضوابطه، لفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله الراجحي، والتي ألقيت بجامع الإمام ابن كثير بحي العزيزية بمدينة الرياض الموافق 16 من شهر ذي القعدة لعام 1423 من الهجرة النبوية. نسأله تعالى أن ينفع المسلمين بهذه المحاضرة وأن يجزي الشيخ خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم المدني، أشهد أنه رسول الله حقا، وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين، فهو خاتم النبيين وخاتم المرسلين، عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله إليكم وأثني عليه الخير كله، وأشكره وأسأله المزيد من فضله، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل مجلسنا هذا مجلس خير وذكر وعلم، تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله في من عنده. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يا الله من فضائل. ثبت في الأحاديث الصحيحة أن لله ملائكة سياحين يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوها قال بعضهم لبعض: هذه طلبتكم، فحفوها بأجنحته. وثبت أن الرب سبحانه وتعالى يسأل الملائكة وهو أعلم سبحانه وتعالى عن حالهم وعن سؤالهم، وأن الرب سبحانه وتعالى يعطيهم ما سألوا ويعيدهم مما استعادوا. وثبت في الأحاديث الصحيحة أنه إذا أتى القوم من ليس منهم فإن الله تعالى يغفر له وتعمه الرحمة، ويقول الرب سبحانه: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وما ذاك إلا لأن مجالس الذكر يذكر فيها كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، يتعلم المسلم ويتفقه في دينه ويتبصر في شريعة الله حتى يعبد الله على بصيرة. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وأنا قاسم والله معطي. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا الحديث له منطوق وله مفهوم. فمنطوقه أن من فقهه الله في الدين فقد أراد به خيرا، ومفهومه أن من لم يفقهه الله في الدين لم يرد به خيرا. ينبغي للمسلم أن يحرص على مجالس الذكر وعلى سماع المحاضرات والندوات والدروس العلمية وغيرها في المساجد، في المدارس، في الكليات، في الجامعات، وفي الأشرطة المفيدة، وفي إذاعة القرآن الكريم في المملكة العربية السعودية، هي برامج مفيدة وفتاوى وكذلك يحرص على قراءة الكتب النافعة التي كتبها أهل العقيدة أهل البصيرة ذو المعتقد السليم من كتب التفسير وكتب الحديث وكتب العقائد والتوحيد وكتب الفقه. وموضوع الكلمة في هذه الليلة كما سمعتم عن الحج المبرور وضوابطه. والحج في اللغة معناه القصد، وشرعا هو قصد مكة لأداء المناسك في وقت مخصوص ومكان مخصوص وأعمال مخصوصة لأداء المناسك والمتعبدات. الحج هي في وقت مخصوص ومكان مخصوص ومن شخص مخصوص. والحج هو أحد أركان الإسلام التي لا يقوم الإسلام ولا يستقيم إلا بها، وهو الركن الخامس كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فهذه أركان الإسلام الخمسة التي لا يقوم الإسلام ولا يستقيم إلا بها، هذه عمد وأركان ودعائم، فمن أقامها واستقام عليها فإنه لا بد أن يأتي ببقية شرائع الإسلام، ومن ضيعها فهو لمسها أضيع. والحج فريضة الله على عباده، أوجب الله سبحانه وتعالى على الناس حج البيت، أوجب الله على الناس حج البيت كلهم إذا توفرت الشروط، وهذه الشروط لا بد من توفرها حتى يكون الحج واجبا. وهذه شروط هي الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة، هذه الشروط الخمسة إذا توفرت وجب على الإنسان أن يحج بنفسه. الإسلام، فالكافر لا يصح منه الحج في حال كفره ولا يؤمر بالحج، بل يدعى إلى الإسلام. فإذا أسلم ووحد الله وشهد لله تعالى بالوحدانية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فإنه بعد ذلك يؤمر بالحج، وإن كان يعذب يوم القيامة على ترك الحج وعلى ترك الإسلام وعلى ترك الصلاة، لكنه لا يصح منه الحج في حال كفره ولا يؤمر بالحج، بل يدعى إلى الإسلام. فإذا أسلم ووحد الله ودخل في الإسلام فإنه يؤمر بالصلاة والزكاة والصوم والحج. الثاني البلوغ، فالصبي الذي لم يبلغ لا يجب عليه الحج، ولكن يصح منه الحج لو حج به وليه صح منه الحج، ويكون الأجر له ولوليه أجر المعونة والسبب، لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم فرفعت إليه امرأة صبيا في المهد فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر، ولكن إذا بلغ فإنه يجب عليه أن يحج حجة الإسلام، لا تجزي عن حجة الإسلام. العقل، ففاقد العقل المجنون لا يجب عليه الحج إلا أن يكون طرأ عليه زوال العقل بعد بلوغه، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون حتى يفيق. والرابع الحرية، فالعبد الذي يباع ويشترى لا يجب عليه الحج، ولكن لو أذن له سيده بالحج صح منه الحج، ولكن لا يجزي عن حجة الإسلام. فإذا اعتق بعد ذلك فإن عليه أن يحج حجة الإسلام، لما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم اعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. الخامس الاستطاعة أو القدرة، القدرة على الحج. والقدرة نوعان: قدرة بالمال وقدرة بالبدن. فإذا توفرت القدرتان وجب عليه أن يحج بنفسه. فالقدرة بالبدن معناها أن يستطيع الثبات على المركوب، يعني يستطيع الثبات على المركوب سواء كان دابة أو سيارة أو طائرة أو باخرة، يستطيع الثبات على المركوب ويستطيع الذهاب إلى الحج بنفسه والرجوع. فإن كان مريضا لا يرجى برؤه، أو كبيرا طعن في السن وكبر سنه ولا يستطيع الثبات على المركوب، فإنه يكون فاقدا للقدرة البدنية. والنوع الثاني من القدرة المالية، ومعناها أن يكون عنده مال يكفيه ذهابا وإيابا للحج زائدا عن نفقة أهله وأولاده ومن يموت. فإذا توفرت القدرتان عنده مال يكفيه للحج ويستطيع الثبات على المركوب فإنه يجب عليه أن يحج بنفسه، لقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإذا تخلفت إحدى القدرتين كان لا يستطيع الثبات على المركوب لكونه كبير السن أو مريضا لا يرجى برؤه وأيس من ذلك، فإنه ينيب من يحج عنه إذا كان عنده مال، فإن لم يكن عنده مال فإن الحج لا يجب عليه. والمرأة لابد أن يكون يشترط في وجوب الحج عليها أن يوجد محرم من محارمها أصحابها في سفرها، والمحرم هو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، كالأب والجد والابن وابن الابن والأخ الشقيق أو لأب أو لأم، وابن الأخ الشقيق أو لأب أو لأم، والعم الشقيق والعم لأب والعم لأم، والخال، وكذلك أيضا المحارم من الرضاع والصهر، كالابن من الرضاع والأخ من الرضاع والأب من الرضاع، وكذلك أيضا زوج الأم وزوج البنت، كل هؤلاء محارم المرأة. فإن لم تجد محرما فمن العلماء من قال إنه يسقط عنها الحج، ومنهم من قال إذا عايست وكان عندها مال فإنها تنيب من يحج عنها ولا يجوز لها أن تحج بدون محرم، فإن حجت بدون محرم فهي آثمة عليها الإثم وهي في إثم ومعصية من حين خروجها حتى ترجع. ولكن الحج صحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. ولما خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس وقال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، قام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فحج مع امرأتك. هذا الرجل كتب في الغزو، كتب الجهاد، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأته خرجت حاجة أمره أن يترك الحج على الجهاد، كتب في الجهاد، أمره أن يترك الجهاد والغزو وأن يلحق بامرأته فيصحبها في سفرها في الحج. ودل هذا على وجوب المحرم. وإذا كان الإسلام لا يجب على المرأة الحج إلا مع ذي محرم، فما بال كثير من النساء تأتي من بلادها خادمات وغيرهن تأتي بدون محرم، وبعض الناس يستقدم المرأة الخادم بدون محرم فيكون يتعاون معها على الإثم والعدوان. الإسلام لا يجب على المرأة الحج إلا بمحرم، وهذه الخادم تأتي بدون محرم تعمل في البيوت، ويستقدم الإنسان المرأة بدون محرم فيتعاون معها على الإثم والعدوان. الإسلام حفظ كرامة المرأة وصانها، وهي تتمرد على تعاليم الإسلام وتأبى إلا أن تخرج عن تعاليم الإسلام فتأتي بدون محرم. ومن عزم على الحج فعليه أن يراعي أمورا من هذه الأمور: التوبة من جميع الذنوب والمعاصي، والتوبة لا تكون نصوحا حتى تستكمل شروطها، وهي الإقلاع عن المعاصي أو المعصية التي يكون الإنسان متلبسا بها، وثانيا الندم على ما مضى، وثالثا العزم على عدم العودة إلى هذه المعصية والمعاصي مرة أخرى، وإن كانت مظلمة كانت بينه وبين الناس مظلمة للناس فلا بد من رد المظلمة إلى أهلها، إن كان يتعلق بالبدن فلا بد أن يسلم نفسه حتى يصطلح مع من ظلمه، أو مالا يسلم المال إليهم أو عرض يستحلهم منه. وكذلك أيضا على الإنسان أن يراعي ما عليه من الديون والودائع، يكتبها ويقضي ما عليه من الودائع ومن الديون قبل أن يحج. وعليه كذلك أن ينتخب من ماله نفقة طيبة من مال الحلال خالصا من الحرام والشبهة ليحج به، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، كما ثبت في الحديث الصحيح في حديث مسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وجاء في الحديث أن الرجل إذا خرج من النفقة الطيبة ووضع رجله في الغرز نادى مناد من السماء: نفقتك طيبة وحجك مبرور غير مأزور. وإذا خرج من النفقة الخبيثة ووضع رجله في الغرز نادى مناد من السماء: زادك حرام ونفقتك حرام وحجك مأزور غير مبرور. والذي يحج بالمال الخبيث الذي كسب من الربا أو الرشوة أو جحد حقوق الناس أو تنفيق السلع بالحلف الكاذب أو الغش والخداع أو غير ذلك فهو في الحقيقة لم يحج، وإنما الذي حج مركوبه، المركوب هو الذي حج. كما قيل: إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير. إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير. ما يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور. ولهذا قيل: الركب كثير والحج قليل. الركب الذين يركبون ويذهبون إلى مكة في وقت الحج كثير، ولكن الحاج الذي يحج كما أمر الله وكما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم قليل. كما قيل: المصلي كثير والمقيم للصلاة قليل. الذين يصلون كثير، لكن الذي يقيم الصلاة ويؤديها بشروطها وخشوعها وهيئاتها كما أمر الله وكما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: صلوا كما رأيتم يصلي، قليل. فالمصلي كثير والمقيم للصلاة قليل، والركب كثير والحاج قليل. ومن ذلك أن على الإنسان أيضا أن يراعي الرفقة الذين يسافر معهم الحج، يختار رفقة طيبة من أهل الورع والتقوى والعلم تساعده على أداء نسكه. وإذا خرج المسلم وركب إلى مكة فإن عليه أن يبدأ قبل الإحرام بالاغتسال والتنظف والتطيب والتجرد من المخيط إن كان ذكرا، إن كان في طريق البر في السيارة فإنه إذا وصل إلى الميقات يقف ويغتسل، والاغتسال سنة، ويتنظف ويتطيب ثم يحرم عقب الفريضة إن كان الوقت وقت فريضة، وإلا صلى ركعتين سنة الوضوء أو سنة الضحى، أو الركعتان تكون الإحرام عند جمهور العلماء ثم يحرم. وأما إذا كان مجيئه عن طريق الجو فإنه يغتسل قبل ركوبه الطائرة، يغتسل ويتنظف ويتطيب ويستعد ويتهيأ. فإذا حاد الميقات تهيأ، تجرد من المخيط إذا كان ذكرا، ويلبس إزار ورداء أبيضين نظيفين. ويخير الإنسان إذا جاء في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة بين الأنساك الثلاثة، وهي التمتع والقران والإفراد. هذه أنساك ثلاثة يخير الإنسان بين واحد منها إذا كان مجيئه إلى في أوقات الحج في شهر أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وعشر من الحجة، إما أن يتمتع أو ما نحرم بالتمتع أو يحرم بالحج والعمرة قارنا أو يحرم بالحج مفردا. بالتمتع صفته وأن يحرم بالعمرة أولا ثم يفرغ منها ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن. وأما القران فإنه يحرم بالحج والعمرة معا ولا يتحلل منهما إلا يوم العيد. وأما الإفراد فإنه يحرم بالحج وحده، ولا بد من الإحرام في الميقات، ولا يتجاوز الإنسان الميقات إلا بإحرام. والإحرام هو نية الدخول في النسك، ليس الإحرام الاغتسال ولا التنظف ولا التجرد من المخيط ولا صلاة ركعتين، هذا تهيئ واستعداد للإحرام. الإحرام هو النية، والنية محلها القلب. فإذا اغتسل المسلم وتنظف وتطيب ولبس الإزار والرداء فإنه ينوي بقلبه الدخول في النسك، فإذا نوى بقلبه الدخول في النسك فيكون قد أحرم. فإن كان يريد التمتع وهو أفضلها فإنه ينوي بقلبه الدخول في العمرة، فإذا نوى بقلبه الدخول في العمرة أحرم بالعمرة. ثم يتلفظ يذكر نسكه في تلبيته، يلبي ويتلفظ بما نواه في تلبيته، يعني يذكر نسكه في تلبيته، فيقول لبيك عمره، أو اللهم لبيك عمره، أو أوجبت عمره، ثم يلبي بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويكرر هذه التلبية ويكثر منها، ولا سيما عند تغير الأحوال بعد الفريضة، أو إذا أقبل الليل، أو أدبر نهار، أو صعد مرتفعا، أو هبط واديا، أو قابل ملبيا، أو فعل محظورا ناسيا، يكرر يكثر من التلبية. فإذا وصل إلى مكة ودخل المسجد الحرام قطع التلبية، ثم يطوف بالبيت 7 أشواط، ثم يصلي ركعتين خلف المقام، ثم يسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط، ثم يحلق رأسه أو يقصر من جميع شعر رأسه، وإذا كان الوقت واسع فإنه يحلق أفضل، وإن كان الوقت إذا كان مجيئه مبكرا فإن الأفضل أن يحلق رأسه الرجل، وإن كان الوقت مجيئه متأخرا فالأفضل أن يقصر من جميع شعر رأسه، ثم يترك بقية شعر رأسه ليحلقه في الحج. فإذا طاف وسعى وقصر أو حلق تحلل، ويعود حلالا كما كان، ويلبس ثيابه ويبقى في مكة حتى يأتي اليوم الثامن. فإذا أتى اليوم الثامن يوم الحج، اليوم الثامن هو يوم التروية، اليوم الثامن من الحجة، فإنه يغتسل ويتنظف ويتطيب ويحرم بالحج، ويخرج إلى منى مع الناس، هذا المتمتع. وفي يوم العيد يرمي جمرة العقبة ويذبح هدية ويحلق رأسه ويطوف ويسعى للحج، لأن طوافه وسعيه الأول للعمرة، هذا المتمتع، ثم يكمل بقية المناسك. وأما القارن فإنه إذا وصل إلى الميقات بعد التنظف والتطيب والتغسل ينوي في قلبه الدخول في العمرة والحج معا، فإذا نوى بقلبه الدخول في العمرة والحج معا قد أحرم بهذه النية، بالنية أحرم بمثابة تكبيرة الإحرام للصلاة. ثم بعد ذلك يذكر نسكه في التلبية الذي نواه، فيقول لبيك عمرة وحجا، أو اللهم لبيك عمرة وحجا، أو أوجبت عمرة وحجا، ثم يتلبي تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك ومنك لا شريك لك، ويكثر من التلبية. فإذا وصل إلى مكة ودخل المسجد الحرام فإنه يطوف بالبيت 7 أشواط طواف القدوم. المتمتع طواف الأول طواف العمرة فرض، وهذا يطوف طواف القدوم سنة، ثم يسعى بين الصفا والمروة سعي العمرة والحج جميعا، ما عليه إلا سعي واحد، ويبقى على إحرامه، ما يقصر ولا يتحلل، وإذا جاء اليوم الثامن خرج إلى منى مع الناس. فإذا جاء يوم العيد فإنه يرمي جمرة العقبة، ثم يذبح هدية، ثم يحلق رأسه، ثم يطوف طواف الحج والعمرة، وليس عليه سعي. وإن أحب أن يؤخر السعي الذي سعى مع طواف القدوم يؤخره إن أحب أن يؤخره حتى يسعى بعد طواف الإفاضة يوم العيد فله ذلك، ما عليه إلا طواف واحد وسعي واحد للعمرة والحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، بخلاف المتمتع فإن عليه طوافا وسعيا للعمرة فرض، وطوافا وسعيا للحج. أما المتمتع فإن طوافه الأول سنة للقدوم، والسعي هو بالخيار، إن أحب أن يقدمه مع طواف القدوم، وإن أحب أن يؤخره مع طواف الإفاضة يوم العيد، ثم يكمل مناسك الحج. وأما المفرد فإنه إذا وصل إلى الميقات وتنظف وتطيب واغتسل وتجرد من المخيط صلى ركعتين، فإنه ينوي بقلبه الدخول في الحج، فإذا نوى بقلبه الدخول في الحج يكون أحرم، ثم يلبي ويذكر نسكه في تلبيته، فيقول لبيك حجا، أو اللهم لبيك حجا، أو أوجبت حجا، ثم يلبي بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك ومنك لا شريك لك. فإذا وصل إلى مكة ودخل المسجد الحرام فإنه يطوف بالبيت 7 أشواط طواف القدوم مثل القارن، سنة ليس بواجب، ثم يسعى إن أحب سعي الحج، وإن أحب أن يؤخر مع طواف الإفاضة يوم العيد فله ذلك. فإذا كان يوم العيد رمى جمرة العقبة ثم حلق رأسه وليس عليه ذبح ما عليه هدي، ثم يطوف طواف الإفاضة طواف الحج، ويسعى سعي الحج إن لم يكن سعى مع طواف القدوم، وإن كان سعى مع طواف القدوم كفاه ذلك. المتمتع والقارن كل منهما عليه هدي يذبح يوم العيد، والمفرد ليس عليه هدي. وذلك أن كل من المتمتع والقارن أتى بنسكين في سفرة واحدة، فوجب عليه أن يشكر الله بذبح دم حيث حصل على نسكين في سفرة واحدة. أما المفرد فإنه لم يحصل إلا على نسك واحد وهو الحج، فليس عليه هدي يذبحه. وأفضل الأنساك الثلاثة التمتع في أصح أقوال أهل العلم، ثم القران، ثم الإفراد. والحج له واجبات، له واجبات وله أركان، فله أركان، الأركان لا تسقط لا سهوا ولا عمدا ولا نسيانا، لا بد من الاعتناء بها، لا بد من الاعتناء بها. أركانه أربعة. الركن الأول الإحرام، الإحرام وهو نية الدخول في النسك، هذا لا بد منه. فمن لم يحرم بالحج والعمرة ما انعقد حجه، كما لو لم يكبر في الصلاة تكبيرة الإحرام ما انعقد الصلاة. متى يدخل في الصلاة؟ إذا كبر تكبيرة الإحرام. متى يدخل في الحج؟ إذا أحرم بالحج. فالإحرام ركن من أركان الحج، لا يصح الحج إلا به. فمن لم يحرم ومن لم ينوي الحج ما يصير حج، ما يصح حجه. كذلك من لم يكبر للصلاة تكبيرة الإحرام ما صح الصلاة ولا انعقدت. فالإحرام، فالركن الأول الإحرام، لا يسقط لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا، من لم يأتي بالإحرام لا يصح حجه. الركن الثاني الوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة في اليوم التاسع من ذي الحجة، ويبدأ الوقوف عند جمهور العلماء من زوال الشمس من الظهر يوم التاسع، ويستمر إلى طلوع الفجر ليلة العيد. فإذا مضى هذا الوقت ولم يقف الإنسان بعرفة فاته الحج. وذهب الحنابلة إلى أن وقت الوقوف يبدأ من طلوع الشمس، من طلوع الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر ليلة العيد. وجمهور العلماء على أن الوقوف ما يبدأ إلا بعد زوال الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعد الزوال وقال خذوا عني مناسككم. ومعنى الوقوف بعرفة أن يوجد الإنسان على أرض عرفة في هذا الوقت، سواء وجد نائم حتى ولو كان نائما، ولو دخل عرفة جاهلا ما يدري أنها عرفة ووطئت رجله أرض عرفة أدرك الحج في هذا الوقت. فإذا ذهب الوقت وانتهى هذا الوقت ولم يطأ أرض عرفة في هذا الوقت من زوال الشمس إلى طلوع الفجر فاته الحج هذا العام، فاته الحج. وبعد ذلك إما يتحلل بعمرة لبعض العلماء وينتهي ويذهب إلى بلده فاته الحج. هذا الركن هو الركن الأعظم، الوقوف بعرفة. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، يعني الحج عرفة، يعني ركن الحج الأعظم عرفة. الركن الثالث طواف الإفاضة، وهذا الطواف يكون يوم العيد، سمى طواف الإفاضة وسمى لأن الحاج يفيض من عرفة إلى مكة، وسمى طواف الحج وسمى طواف الصدر. فطواف الإفاضة لا يسقط لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا، فلو ذهب إلى بلده ولم طواف الإفاضة يرجع ولو بعد سنين، يبقى هذا الركن في ذمته ولا ينوب عنه أحد ولا يجبر بدم. الركن لا يسقط لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا. الركن الرابع السعي بين الصفا والمروة، سعي الحج في أصح قول العلماء عند جمهور العلماء، وهذا في خلاف عند جمهور العلماء أنه ركن، ركن من أركان الحج. هذه أركان الحج لا بد من الإتيان بها، لا تسقط لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا. الإحرام، الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، سعي الحج. وهناك للحج أركان واجبات، واجبات سبعة. هذه الواجبات إذا ترك واحدا منها لا بد أن يجبره بدم، تجبر بدم ويصح الحج، يعني يذبح شاة في مكة ويجبرها بدم. سبعة. أولها أن يكون الإحرام من الميقات. الإحرام ركن من أركان الحج، لكن كونه يكون من الميقات هذا واجب من واجبات الحج. والمواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة. أول ذو الحليفة وهو ميقات أهل المدينة ويسمى اليوم أبيار علي، والثاني الجحفة وهو ميقات أهل الشام ومصر والمغرب، وكانت خربت وصار الناس يحرمون من رابع ورابع قبلها من يسير، والآن أعيد أعيد الميقات في الجحفة الآن أعيده أعادة الدولة السعودية، وبني مسجد كبير فيه حمامات ومغاسل في الجحفة في نفس الجحفة. الميقات الثالث ميقات أهل اليمن هو يلملم ويسمى السعدية. الميقات الرابع ميقات أهل النجد وهو قرن المنازل ويسمى السيل، السيل الكبير أو وادي محرم. الميقات الخامس ميقات أهل العراق وأهل المشرق وهو ذات عرق ويسمى الضريبة. فهذه المواقيت لا يجوز للإنسان أن يتجاوزها إلا بإحرام إذا كان قاصدا الحج والعمرة. فلو تجاوزها تجاوز الميقات ولو بمسافة قليلة فإنه يجب عليه أن يرجع قبل أن يحرم إلى الميقات، فإن رجع وأحرم من الميقات فلا شيء عليه، وإن أحرم بعد أن تجاوزها فعليه دم. شهادة البحر في مكة وحجه صحيح. الإحرام الذي هو نية الدخول بالنسك هذا ركن، لكن كون الإحرام من الميقات هذا واجب، كونه من نفس الميقات هذا واجب. فإذا تجاوزه وأحرم وجب عليه دم شاة يذبحها، هذا واحد. الثاني عدم الانصراف من مزدلفة قبل غروب الشمس، فإذا وقف بعرفة يوم التاسع ثم انصرف من عرفة قبل غروب الشمس فإن رجع قبل غروب الشمس أو في الليل فليس على شيء، وإن انصرف قبل غروب الشمس ولم يرجع فقد ترك واجبا من واجبات الحج، عليه شاة يذبحها. الثالث المبيت بمزدلفة ليلة العيد، والمبيت معناه أن يوجد على أرض مزدلفة أكثر من نصف الليل، أكثر من نصف الليل يتجاوز نصف الليل، فإن خرج من مزدلفة قبل نصف الليل فعليه أن يرجع في آخر الليل، فإن لم يرجع فعليه دم شاة يذبحها. الرابع المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر أكثر من نصف الليل، بمعنى أنه يوجد على أرض منى أكثر من نصف الليل، ولو ذهب في أول الليل أو في آخر الليل لا يضر، لكن لا بد أن يوجد على أرض منى أكثر من نصف الليل، سواء النصف هذا سواء من أول الليل أو من آخر، فإن لم يبت بها فإن عليه دم شاة يذبحها. الخامس رمي الجمار، فإذا ترك رمي الجمار سواء واحدة أو أكثر فإنه يعيده في أيام التشريق الثلاثة، فإن مضت أيام التشريق الثلاثة ولم يرمي فإنه يكون ترك واجبا من واجبة الحج، فعليه أن يذبح شاة يذبحه في مكة. السادس الحلق أو التقصير، يجب على الحاج أن يحلق رأسه أو يقصر من جميع الجهات، فإذا لم يحلق أو يقصر فإنه يكون ترك واجبا من واجبات الحج، فعليه شاة يذبحها. السابع طواف الوداع، عليه أن على الحاج أن يطوف سبعة أشواط بالبيت عند السفر عند مغادرته مكة، إذا نوى السفر عليه أن يطوف للوداع سبعة أشواط، فإن سافر ولم يطوف للوداع فإنه يكون ترك واجبا من واجبات الحج، فعليه شاة يذبحها في مكة. هذه سبعة، سبع واجبات إذا ترك واحدة منها عليه شاة دم. والأركان الأربعة لا تسقط، لا سهوا ولا عمدا ولا تجبر بدم، لا بد من يعتني بها، أما الواجبات فإنها تجبر بدم، وما عدا ذلك فهي سنة، سنة قولية أو سنة فعلية، مثل المبيت بمنى ليلة التاسع هذه سنة، هذه سنة من سنن الحج، ومثل الدعاء والأذكار في الطواف وفي السعي وعلى الصفا وعلى المروة، وكذلك الدعاء في مزدلفة وفي عرفة، كل هذه مستحبات، هذه سنن، سنن الأقوال وسنن الأفعال. وهناك محظورات للإحرام، محظورات للإحرام، محظورات معنى ممنوعات، إذا دخل الإنسان في الحج أو في العمرة وأحرم ونوى الدخول في الحج أو في العمرة أحرم بالحج وأحرم بالعمرة فإن عليه أن يجتنب محظورات الإحرام, وهي تسعة أشياء تسمى عند أهل العلم محظورات الإحرام, عرفت بالاستقراء والتتبع من النصوص. تسعة أشياء يجتنبها المحرم الذكر. أولها لبس المخيط, فلا يلبس شيئا مخيط على سواء كان على جسده أو على عضو من أعضائه, لا يلبس ثياب قميص ولا يلبس الفنيلة ولا السروال ولا شراب اليدين أو الرجلين بالنسبة للرجل. وأما المرأة فلا تمتنع من لبس قفازين شقق اليدين, وأما الرجلان فلا بأس. ثانيا تغطية الرأس الرجل فلا يغطي رأسه. وثالثا أخذ شيء من الشعر, لا يأخذ شيء من شعر رأسه ولا غيره. ورابعا تقليم الأظفار, لا يقلم المحرم شيئا من أظفاره. وخامسا الطيب, فلا يتطيب, ومن الطيب الزعفران, فلا يشرب القهوة التي فيها زعفران. وسادسا قتل الصيد, فالمحرم لا يصيد. وسابعا عقد النكاح, فلا يعقد فلا يتزوج المحرم ولا يزوج غيره, لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح, يعني لا يتزوج هو ولا يزوج غيره موليته. وثامنا الوطء الجماع, وهذا أشد المحظورات. وتاسعا المباشرة, مباشرة المحرم المرأة دون الجماع. هذه تسعة محظورات عرفت بالاستقراء والتتبع, وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف ولا شيء مسه زعفران أو ورس. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح. وإذا عقد النكاح وهو محرم فالعقد فاسد ولا يصح عليه أن يعيده بعد أن يتحلل من إحرامه. وإذا فعل شيئا من المحظورات الخمسة, وهي تغطية الرأس ولبس المخيط وأخذ الشعر تقييم الأظفار والطيب, هذه الخمسة إذا فعل شيئا منها ناسيا أو جاهلا فالصواب أنه معفو عنه. إذا كان فعل شيئا منها ناسيا أو جاهلا فالصواب من قول العلماء من أقوال أهل العلم أنه معفو عنه, لقول تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا, قال الله قد فعلت. وبعض العلماء يرى أنه يجب عليه الفدية ولو كان جاهلا. أما إذا فعل واحدا منها متعمدا فهذا فيه تفصيل, إن كان محتاج متعمد وهو محتاج, كان يكون في رأسه جروح فيحلق رأسه ليداوي الجروح أو يغطي رأسه لأنه من شدة البرد ولا يتحمل البرد, فهذا يجوز لا يأثم لكن عليه الفدية. أما إذا كان بغير حاجة فإن عليه أمرين, الأمر الأول الإثم يأثم وعاصي لله عليه التوبة والاستغفار, وعليه الفدية. والفدية واحد من ثلاثة أمور, وهي إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام. والإطعام والذبح في مكة والصيام في أي مكان, لما ثبت في حديث كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه وقال أثبي حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقبل يتنفر على وجهي, فقال ما أظن الوجع قد بلغ بك ما أرى, ثم قال احلق رأسك واذبح شاة أو أطعم ستة مساكين أو صم ثلاثة أيام. فإذا فعل واحدة من الخمسة فإن عليه هذه الفدية. أما إذا قتل الصيد فإن عليه جزاء, والجزاء ورد عن الصحابة إذا قتل حمامة فعليه شاة, وإذا قتل نعامة فعليه بدنة بعير, وكل صيد له جزاؤه, ما قضى به الصحابة فإنه عليه جزاء, وما يقضي الصحابة فإنه يرجع فيه إلى قول عدلين ويقوم. وأما عقد النكاح فإنه ليس فيه فدية, بل النكاح فاسد وليس عليه فدية. وأما الجماع إذا جامع الرجل امرأته فهذا أشدها وأغلظها. إذا جامع المحرم هذا أشد وأغلظ المحظورات. فإذا جامع قبل التحلل الأول، التحلل الأول بماذا يحصل؟ التحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة: إذا رمى جمرة العقبة يوم العيد، وحلق رأسه، وطاف وسعى. إذا فعل هذه الثلاثة حل التحلل الأول والثاني. وإذا فعل اثنين، رمى وحلق أو رمى وطاف، حل التحلل الأول. وأما قبل أن يرمي ويحلق ويطوف هذا معناه ما حل التحلل الأول. فإذا جامع قبل التحلل الأول لزمه أربعة أشياء. إذا جامع المحرم قبل التحلل الأول لزمه أربعة أشياء: الأمر الأول فسد الحج، الأمر الثاني يجب عليه أن يكمل الحج الفاسد، يجب عليه أن يكمل الحج الفاسد، الأمر الثالث يجب عليه أن يذبح بعير بدنه، الأمر الرابع يجب عليه قضاء هذا الحج من العام القادم ولو كان نفلا، ولو كان هذا الحج نفلا. تقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فهذا الجماع أشد محظورات الإحرام. إذا جامع محرم قبل التحلل الأول لزمه أربعة أشياء: فسد الحج، ووجب عليه أن يمضي في فاسده ويكمله ولو كان فاسدا، وثالثا عليه بعير بدنة يذبحها جزاء، ورابعا قضاء الحج. أما إذا كان الجماع بعد التحلل الأول، يعني بعد أن رمى وحلق لكن قبل أن يطوف، فهذا لا يفسد الحج، ولكن عليه شاة يذبحها ويكمل حجة مع التوبة والاستغفار. وأما الجماع والمباشرة دون الفرج هذه فيها تفصيل. إذا جاء باشر المحرم زوجته، فمن العلماء من قال إن قبل التحلل عليه بدنة، والصواب أن عليه شاة سواء أنزل أو لم ينزل. وبعض العلماء فصل في هذا، قال إن أنزل فعليه شاة وإن لم ينزل فعليه شيء، مع التوبة والاستغفار. ولا يجوز الإنسان يفعل محظور متعمدا، يفعل المحظور متعمدا، ولا يجوز الإنسان يسبب فيه فساد حجه. المحرم الجماع والمباشرة من أغلب المحرمات. أما تغطية الرأس وحلق الرأس يحتاج المحرم إلى ذلك، فهذا كما سبق أنه لا إثم عليه، ولكن عليه الفدية. والمرأة مثل الرجل إلا في ما تختص به. فالمرأة من المرأة تحرف فيما شاءت من الثياب، وليس عليها أن تتجرد من الثياب كالرجل، وليس عليها أن تكشف رأسها. بل المرأة عورة تغطي رأسها ووجهها وبدنها، إلا أنها لا تغطي وجهها بالنقاب والبرقع وهما خيط على قدر الوجه، وكذلك لا تغطي يديها بالقفازين وهما شراب اليدين ما خيط على قدر العضو، لكن لا أن تغطي يديها بثيابها، وتغطي وجهها إذا كان عندها رجال أجانب بخمارها، الخمار الشيلة. أما المخيط على قدر الوجه والبرقع والنقاب هذا هو الممنوع في الإحرام، وكذلك المخيط على قدر اليد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، فلا تلبس النقاب ولا البرقع وما خيط على الوجه، لكن تغطي وجهها بخمار عند الرجال الأجانب بخمارها، بثوبها، بخمارها، غطاء معروف، لكن لا يكون مخيط على قدر الوجه. كما أنها تغطي يديها بثيابها ولا تغطيها بالقفازين وهما شراب اليدين. وكذلك أيضا وتمتنع المرأة من الطيب كالرجل، وكذلك أيضا هي ممنوعة من زوجها، وممنوعة أيضا من قتل الصيد. والمرأة إذا أحرمت بالعمرة يصح إحرامها ولو كان عليها العادة الشهرية، لها أن تحرم بالحج أو العادة الشهرية، إلا أنها لا تدخل المسجد الحرام ولا تطوف حتى تطهر. فإذا طهرت اغتسلت وطافت. فإذا جاءت مثلا قبل الحج وعليها العادة تحرم، ولو كان عليها العادة تحرم بالعمرة، وتبقى تجلس خارج المسجد الحرام، ما تدخل المسجد الحرام. وإن أحرمت وهي طاهرة ثم حاضت قبل أن تصل إلى المسجد الحرام كذلك تبقى في بيتها ولا تدخل المسجد الحرام. فإن طهرت قبل اليوم الثامن من الحجة اغتسلت وطافت وسعت وقصرت وتحلت. وإن جاء اليوم الثامن ذي الحجة وهي على حالها ما طهرت فإنها تلبي بالحج وتدخل الحج على عمرها وتكون قارنة كما فعلت عائشة رضي الله عنها. إن عائشة رضي الله عنها أحرمت بالعمرة ثم لما قررت مكة حاضت فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي بسرف فقال مالك يعني فستي؟ قالت نعم. قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم والحيض ثم نفاس. ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارفضي ثم قال لها ارفضي عمرتك يعني اتركي أعمالها وتشطي واغتسلي ولبي بالحج. فتركت أعمال العمرة ولبت بالحج وخرجت مع الناس وصارت قارنة. ثم بعد ذلك بعد الحج لم تطب نفسها لأن عمرتها الأولى كانت أدخلت عليها الحج وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لها في العمرة فأمر أخا عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم فاعتمرت عمرتها الثانية بعد الحج. ثم كانت حاله مثل حال عائشة فله أن يعتمر بعد الحج. وأما النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فإنهم لم يعتمروا بعد الحج اكتموا بعمرتهم السابقة قبل الحج. وصفة الحج باختصار هو أنه إذا جاء اليوم الثامن من الحجة يتوجه جميع الحجاج إلى منى المفرد والقارن على إحرامهما يتوجهان إلى منى والمتمتع الذي أحل من عمرته يغتسل ويتنظف ويتطيب ثم يلبي بالحج وكذلك أهل مكة يحرموا بالحج في اليوم الثامن ويتوجهون جميعا إلى منى في اليوم الثامن ويصلون فيها والسنة لهم أن يحرموا قبل الظهر أو بعد الظهر قبل الزوال أو بعده والأفضل قبل الزوال فيصلوا في منى أربع صلوات الظهر والعصر خمس صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر كل صلاة في وقتها جمع قصر بدون جمع أهل مكة وغيرهم يصلون الظهر ركعتين في وقتها والعصر في وقتها ركعتين والمغرب في وقت ثلاث ركعات المغرب والفجر لا تقصر والعشاء في وقتها العشاء في وقتها ركعتان والفجر في وقتها ركعتان لأنهم مقيمون لا حاجة إلى الجمع المسافر إذا كان مقيم ما يحتاج إلى الجمع إنما يحتاج الجمع إذا كان جاد في السير فإذا طلعت الشمس من يوم عرفة هو اليوم التاسع من الحجة توجه الحجاج إلى عرفة ملبين يلبون ويكثرون من التلبية ثم يذكر العلماء أنه يشرع النزول بنمرة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وهي مكان غربي عرفة إلى الزوال إن تيسر ولكن الغالب أنه لا يتيسر فإذا لم يتيسر دخلوا عرفة فإذا زالت الشمس فإن الحاج يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان وإقامتين والإمام أو نائبه يخطب الناس خطبة تناسب الحال وبعد الخطبة يخطب الإمام نائبه خطبة خطبة عرفة اقتدام بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس بعرنة خطبة عظيمة على راحلته قرر فيها قواعد التوحيد وهدم فيها الشرك وبين حقوق النساء على الرجال وحقوق الرجال على النساء وأبطل فيها دماء الجاهلية وربا الجاهلية قال ربا الجاهلية كله موضوع تحت قدمي وأولو ربا أضعف ربانا ربا العباس بن عبد المطلب ودماء الجاهلية موضوع تحت قدمي خطبة عظيمة وكانت حجة النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة يوم الجمعة خطب الناس على نزل عليه الصلاة والسلام لما دفع من منى بعد زوال الشمس نزل بنمرة نمرة مكان غربي عرفة ثم لما زالت الشمس ركب راحلته وخطب الناس بعرنة هو بطل الوادي الآن الذي أمام مسجد على المسجد على المسجد نمرة خطب الناس في بطن عرنة ثم بعد أن انتهت الخطبة أمر بلال فأذن فالخطبة قبل الأذان دل على ليست صلاة ما لم يصلي النبي صلى الجمعة المسافر لا يصلي جمعة والحاج لا جمعة عليه المسافر خطب الناس على راحلة عليه ثم لما انتهت الخطبة خطبة واحدة ليس خطبتان ثم أمر بلالا فأذن ثم صلى الظهر ركعتين ولم يجهر بالقراءة لو كان الجمعة جهر بالقراءة صلى ظهر ثم أمره فأقام لصلاة العصر ثم صلى العصر ركعتين ثم ركب راحلة عليه الصلاة والسلام ودخل عرفة هذه ثلاث مواضع قبل الزوال نزل بنمرة وبعد الزوال خطب الناس بعرنة بطن الوادي وصلى فيه ثم ركب راحلته ووقف بعرفة بعد الصلاة وقف على راحلته عليه الصلاة والسلام والحكمة في الجمع والقصر العلماء ليتسع وقت الوقوف ولم يزل عليه الصلاة والسلام وقف استقبل الجبل وسمى جبل الرحمة، جعل بينه وبين القبلة الصخرات، وقف عند الصخرات وهو على بعيره عليه الصلاة والسلام، ورفع يديه يدعو ويتضرع إلى الله ويبتهل من زوال الشمس من الظهر حتى غربت الشمس، وعلى هذه الحالة حتى إنه لما وأخذ بزمام الناقة، لما إنه أخذ بإحدى يديه بزمام الناقة بقيت الأخرى مرفوعة. ينبغي الحاج أن يكثر من التضرع والابتهال إلى الله عز وجل والدعاء خيري الدنيا والآخرة، يسأل صلاح قلبه وصلاح نيته وذريته، يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار، يسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين، يسأل الله الولد سيما في هذا الوقت العصيب أن يرفع هذه الكربة والشدة على المسلمين، هؤلاء الكفر الذين تجمعوا الآن وأحاطوا جاءوا بقضهم وقضيذهم وجموعهم، أسأل الله أن يرد كيدهم وأن يردهم على أعقابهم خائبين، وأن أسأل الله أن يعز الإسلام وأهله ويذل الشرك وأهله، وأن أسأل الله أن من أرادنا وأراد الإسلام بسوء فأشغله بنفسه، وأن يجعل كيده في نحره، وأن يجعل تدبيره تدميرا عليه، وأن ينزل عليه بأسه. هكذا يجب على الحجاج ولا في أوقات الإجابة، يسأل الله أن يكشف هذه الكربة وهذه الغمة. ولا لا شك أن الحرب لها آثار سيئة، فنسأل الله أن يرد عنا كيد الأعداء وأن يكشف الغمة وأن يدفع عنا الحرب وشروره وأن يرد الأعداء على عقابهم خائبين. يجب على الحاج أن يكثر من الدعوة التضرع في أوقات الإجابة، يدعو للإسلام والمسلمين وأن يكشف الله هذه الكربة وهذه الغمة. ثم إذا غربت الشمس دفع الحجاج من مزدلفة من عرفة إلى مزدلفة، يكثرون من التلبية، ولا يصلي الحاج إلا في مزدلفة. إذا وصل مزدلفة صلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا بأذان وإقامته، أذن ثم يصلي المغرب 3 ركعات ثم يصلي العشاء ركعته، يعني المغرب والفجر لا تقصر، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، سواء وصلها في وقت المغرب أو في وقت العشاء، إلا إذا خشي خروج الوقت، خشي فوات الوقت، خشي أن يأتي نصف الليل يصلي يقف ويصلي ولا يؤخر. بعض الحجاج يكون في زحام مثلا السيارات ولا يصلون إلى الساعة 3 ليلا، ولا يصلون المغرب والعشاء إلى الساعة 3، هذا غلط، الصلاة ما تؤخر عن وقتها، الصلاة أداء الصلاة في وقتها أهم من كون الصلاة في مزدلفة، كون الصلاة في مزدلفة سنة، لكن أداء الصلاة في وقتها هذا هو فرض. إذا خشيت خروج الوقت وقف، قف وصلي في أي مكان ولو في الطريق، ولا تؤخر الصلاة عن وقتها، يعني تأخر الصلاة عن وقتها من كبائر الذنوب. والله تعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ويمتد وقت العشاء إلى نصف الليل، يجب أن تكون الصلاة قبل نصف الليل المغرب والعشاء. أما إذا تيسر لك الوصول قبل نصف الليل فالسنة أصلي المغرب والعشاء في مزدلفة، ثم بعد ذلك يبيت الحاج في مزدلفة يبيت، هذا هو السنة. وإذا صلى الفجر يصلي الفجر في أول وقتها بعد تحقق الفجر وانشقاق الفجر، يصلي مبكرا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يرفع يديه ويدعو. هذا هو المشعر الحرام، مزدلفة تسمى المشعر الحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى الجبل، وقف عند الجبل وجبل قزح وهو الذي بني عليه المسجد، وقال وقفت ها هنا وجمع كلها موقف بأي مكان، استقبل القبلة وارفع يديك. وبعد الإسفار جدا وقبل طلوع الشمس يدفع الحاج إلى منى اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي خالف المشركين، كان المشركون كانوا يحجون وهم على شركهم، فكانوا يدفعون من منى يدفعون من عرفة قبل غروب الشمس، إذا صارت الشمس فوق الجبال كعمائم الرجال دفعوا، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يدفع إلا بعد غروب الشمس وغياب قرص الشمس واستحكام غروبها. وكانوا يدفعون في مزدلفة بعد طلع الشمس، إذا طلعت الشمس وأشرقت على الجبال قالوا يقولون أشرق تبير كما نغير، تبير جبل في مزدلفة، إذا أشرقت عليه الشمس دفعوا، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فدفع قبل طلوع الشمس، قال خالف هجنا هذه المشركين، خالفهم في الدفع من عرفة فكانوا يدفعون قبل الغروب فلم يدفعوا بعد الغروب، وخالفهم في الدفع من مزدلفة فكانوا يدفعون بعد شروق الشمس فدفع قبل طلوع الشمس عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك يصل الحاج إلى منى، وتحية منى هي رمي جمرة العقبة، وهي بمثابة صلاة العيد لأهل الأنصار، الحاج ما عليه صلاة عيد، بعض الحجاج يظن عليه صلاة، لا صلاة عيد، رمي جمرة العقبة يقوم مقام صلاة العيد. ومن أين يأخذ الحصى؟ بعض الحجاج إذا وصل إلى مزدلفة يجمع الحصى ويتكلف الحصى يؤخذ من مزدلفة ومن أي مكان. والسنة للحاجة أن يأخذ 7 حصيات في طريقه إليها. النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عباس أن يأخذ 7 حصيات في اليوم الأول، وفي أيام التشريع يأخذها من منى يرمي جمرة العقبة. فإذا رمى جمرة العقبة قطع التلبية، يعني شرع في التحلل. ثم بعد ذلك يذبح هدية إن كان متمتعا أو قارنا، ثم يحلق رأسه أو يقصر. والمرأة تقصر من كل ظفيرة قدر أنملة رأس الأصبع إن كان لها ضفائر، وإن لم يكن لها ضفائر جمعت الشعر وأخذت من أطرافه بقدر رأس الأصبع. والرجل يحلق رأسه كله أو يقصر من جميع الجهات بعد الذبح ثم يطوف. هذا الأفضل، أن يرتب وظائف العيد هكذا: رمي جمرة العقبة، ثم الذبح نحر، ثم الحلق، ثم الطواف. وإن قدم بعضها على بعض فلا حرج على الصحيح. بعض العلماء كالأحناف يقول إذا قدم بعضها بعض عليه دم، والصواب أنه ليس عليه شيء، لكن الأفضل أن يرتبها هكذا: يرمي ثم يذبح ثم يحلق ثم يطوف. قد تدعو الحاجة إلى الحق قبل الذبح فلا حرج، لكن إذا تيسر المسلم أن يرتبها فهذا هو السنة وهذا هو الأفضل. ثم إذا رمى وذبح وحلق يطوف بالبيت طواف الإفاضة، وهو طواف الحج 7 أشواط، ثم يسعى سعي الحج إذا كان متمتع أو قارن. إذا كان متمتع يسعى، فإن كان قارن أو مفرد فليس عليه إلا سعي واحد. إن كان سعى مع طواف القدوم ليس عليه سعي، وإن لم يكن سعى مع طواف القدوم سعى. ثم يبيث الحاج بمنى 2 ليلة إن تعجل و3 ليال إن تأخر: ليلة 11 وليلة 12 وليلة 13. وفي كل يوم من أيام التشريق 3 يرمي الجمار 3 بعد الزوال، بعد الظهر يرمي الجمرة الأولى وهي التي تزيد مسجد الخيف، وهي أقرب الجمرات إلى منى، بسبب حصيات متعاقبات: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، واحدة بعد واحدة يرميها رمي ما يضعه وضع. ثم إن تيسر له يتأخر عنها، تقدم عنها ويجعلها عن يساره ويرفع يديه يدعو بعد جمرة العقبة. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا دعاء طويلا بمقدار قراءة سورة البقرة، ولكن ضعف الإنسان يدعو بما تيسر ولو وقت قليل حسب ما يتيسر له. ثم يذهب ويرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات، ثم يتقدم عنها ويجعلها عن يمينه ويرفع يديه يدعو. والنبي دعا دعاء بمقدار قراءة سورة البقرة أيضا. ثم بعد ذلك يرمي جمرة العقبة التي رماها يوم العيد، هي الأخيرة، تكون هي الأخيرة، ولا يقف عندها. واختلف العلماء لماذا لم يدعو ولم يدعو بعدها، لماذا لم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بعد رمي جمرة العقبة ودعا بعد الجمرة الأولى؟ فقال بعضهم لأن المكان ضيق، لأن في ذلك الوقت كان الجبل كانت بجوار الجبل ما يستطيع البعير يمر. وقيل وهذا هو الأولى لأن العبادة انتهت، فلما رمى جمرة العقبة ورمى جمرة الوسطى في وسط العبادة كأنه في الصلاة، فلذلك دعا. فلما رمى جمرة العقبة انتهت العبادة فكأنه سلم من الصلاة، فلذلك انصرف. وفي اليوم 12 كذلك، ثم في اليوم 12 إذا رمى الجمار ينصرف، إذا حب أن يتعجل خرج من منى قبل غروب الشمس وطاف طواف الوداع وذهب إلى بلده راجع. فإن غربت عليه الشمس ولم يخرج وجب عليه المبيت والرمي من اليوم 13 بعد الزوال، وإن حب أن يتأخر ويرمي في الجمار 3 اليوم 13 بعد الزوال فهو أفضل. وإذا أراد الخروج من مكة فإنه يطوف للوداع 7 أشواط. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتعجل وبات 3 ليال في منى، ثم بات ليلة 14 في المحصب في الأبطح، وبات ثم لما كان في آخر الليل نزل عليه الصلاة إلى مكة وطاف طواف الوداع، ثم أدركته صلاة الفجر فصلى بالناس وقرأ سورة الطور، ثم صرف قافلا إلى المدينة راجع عليه الصلاة والسلام. وهذه هي صفة الحج باختصار. ولا بد للحاج أن نترك الرفث والفسوق والعصيان. وثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق راجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال عليه الصلاة والسلام: العمرة في العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور هو الذي ليس فيه إثم ولا معصية، لا يفعل لسان كبيرة. والفسق الفسق هو الخروج عن طاعة الله بالمعاصي، والفاسق هو الذي يرتكب الكبيرة أو يداوم على الصغيرة. والكبيرة أصح ما قيل في تعريفها: كل ذنب ختم بنار أو لعنة أو غضب في الآخرة أو وجب فيه حد في الدنيا. كل ذنب وجب فيه حد في الدنيا أو توعد عليه بالنار أو اللعنة أو الغضب. فمثلا السرقة فيها حد قطع اليد كبيرة، الزنا فيه الجلد أو الرجم كبيرة، أكل مال اليتيم توعد عليه بالنار: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. كذلك أكل الربا من الكبائر، عقوق الوالدين من الكبائر، قطيعة الرحم من الكبائر، الغيبة من الكبائر، النميمة من الكبائر، أكل الرشوة من الكبائر. فالحاج الذي يحج ويتوب من المعاصي ولا يرفث، والرفث هو الجماع والكلام في النساء، ولا يفعل كبائر ويتوب من الكبائر، لا يكون في حجه كتائب من الكبائر والمعاصي، ما يكون مصر على معصية، هذا هو الحج المبرور. ويكون عمله خالصا لله، قصد وجه الله والدار الآخرة، وأدى مناسك الحج كما أمر الله وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: خذوا عني مناسككم. هذا هو الحج المبرور. الحج المبرور هو المسلم الذي يحج بيت الله وهو مؤمن بالله وبرسوله، ولا يفعل الشرك، لا يكون في عمل الشرك، لا يدعو غير الله ولا يذبح لغير الله ولا يذبح لغير الله. بعض الحجاج يحج وهو مشرك، فلا يصح من الحج. بعض الحجاج يحجون وهم يدعون غير الله: يا فلان، يا ولي، يا رسول الله غثني، يا بدوي، يا ابن علوان، يا فلان، يا سيدي، يا حسين، يا عيدروس، يا زينب، يا بدوي. هذا الشرك، كيف هذا؟ لا ينفع مع الشرك عمل. فالله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لا إن أشركت لا يحبطن عملك. أو يذبح صاحب القبر، أو يصلي له ركعتين، أو يطوف بقبر التقرب إليه، هذا شرك. المشرك هذا لا صح في أي عمل. لابد أن يكون الحاج مؤمن بالله ورسوله ولا يفعل الشرك. فإن كان يفعل الشرك فإنه تنتقض كلمة التوحيد. لو كان الحاج يقول: لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم يذبح أو يدعو غير الله، بطلت كلمة التوحيد، بطل توحيده وإيمانه. مثل الإنسان الذي يتوضأ ويحسن الوضوء ويتطهر ويحسن الطهارة، ثم يأخذ منه بول أو غائط أو رائحة أو غائط أو ريح، هل تبقى الطهارة ولا تزول؟ تزول. كذلك إذا قال لا إله إلا الله ثم قال يا رسول الله غثني، بطلت لا إله إلا الله، أبطلها بالشرك نعوذ بالله. أو يقول يا ولي، يا بدوي، يا حسين، يا كذا، أو يذبح له أو ينذر له أو يطلب بقبل التقرب إليه، هذا شرك ينقض التوحيد. فلا بد أن يكون الحاج مؤمنا بالله ورسوله، ولا بد أن يخلص عمله لله، يكون قص وجه الله والدار الآخر، ولا بد أن يؤدي المناسك كما أمر الله وكما أمر رسوله، ولا بد أن يجتنب الكبائر التي سمعت، حتى لا يكون فاسق، حتى لا يفسق، ويجتنب الكلام في النساء وإتيان النساء. فإذا كان كذلك فهذا الحج المبرور الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كأمه ووالدته وأمه. والحجة المبرور ليس الحج الزائد ولا الجائد. الحج المبرور هو حج المؤمن الذي لا يقع في عمله الشرك، الذي أخلص عمله لله وأدى المناسك كما أمر الله وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يفعل كبيرة من الكبائر يفسق بها، فلا يفعل الرفث ولا الفسوق ولا الجدال. هذا هو الحج المبرور. وفق الله جميعا لطاعته، وثبت الله جميعا الهدى، ورزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لحج بيته الحرام، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، ويوفقنا للاقتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله تعالى أن يثبت الجميع على الهدى، وأن يعيذنا جميعا من مضلات الفتن، وأن يثبتنا على دينه القويم حتى الممات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. جزا الله فضيلة الشيخ عبد العزيز الراجحي خير الجزاء على ما قدم، ونفتح المجال للأسئلة ونبدأ بما يخص المحاضرة. يقول السائل: ذهبت وعائلتي لأداء العمرة، فعندما صعدنا على الصفا ضاع أحد أبنائي في المسعى، وبقينا فترة طويلة للبحث عنه داخل المسعى، ولم نعلم كم عدد الأشواط التي سعيناها، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ تبنون على اليقين، تبنون على اليقين. إذا كان عندكم شك هذه الأشواط ثلاثة أو أربعة أو خمسة، تجعلها ثلاثة وتأتي بالرابع والخامس، تعمل باليقين. وإذا إلا إذا كان عندك غلب الظن فتعمل بغلبة الظن. المقصود أنه تكمل الحج على حسب غلبة الظن. فإذا كنت متيقن أنك أديت شوطين لكن شككت هل أديت على الشوطين ثالث ورابع أو ما أديت، تجعلها شوطين وتكمل. وإذا طال الفصل وضع مدة فهذا في خلاف، هل يجب تتابع الأشواط أو يعيدها من جديد؟ فإذا مضى عليهم مدة أو يوم أو يومين، فإذا تعيد الأشواط من جديد، تسعى من جديد. نعم. يقول السائل: هل الركعتين التي تؤدى بعد لبس الإحرام سنة أم لا؟ فيها خلاف بين العلماء. جمهور العلماء على أنها سنة وأن الإحرام له سنة، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم بما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في الحليفة قال: أتاني آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. قالوا: فقولوا صل في هذا المبارك دليل على أن الإحرام له سنة. وذهب بعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره إلى أنها إلى أن الإحرام ليس له سنة. وقولوا صل في هذا الوادي المبارك، قالوا هذه صلاة الفريضة والإحرام ليس له صلاة تخصه، لكن إذا كان الوقت وقت غير وقت نهي يصلي صلاة، إذا كان في الضحى صلاة الضحى أو صلاة الليل، أو يتوضأ ويصلي، إذا توضأ يصلي سنة الوضوء ثم يحرم بعدها، وإن كان وقت فريضة يكون الإحرام بعد الفريضة. نعم. رجل أحدث أثناء الطواف وانتقض وضوءه فأكمل الطواف، فهل يصح طوافه؟ الصواب الذي عليه الفتوى على جمهور العلماء أنه تجب الطهارة للطواف، وإذا أحدث في أثناء الطواف بطل طوافه، فإن عليه أن يخرج ويتوضأ ويبتدئ الطواف من جديد كما لو أحدث في الصلاة. وعلى هذا فيكون هذا الشخص الذي يتم طوافه غير صحيح، طوافه باطل، عليه أن يعيد الطواف. نعم. الذي عليه دين ويسدد هذا الدين شهريا فهل له حج؟ نعم، إذا كان يستطيع سدادها شهريا ولم يؤثر الحج على تسديد ما عليه فله الحج، يحج. نعم. أو سمح له صاحب الدين فلا بأس إذا كان الدين حال، أما إذا كان الدين مو بحال ومقسط ويستطيع الوفاء في وقتها فلا حرج، يحج والحمد لله. يقول السائل: والدي مصاب بجلطة وهو ضعيف الجسم، فهل يجوز أن ينيب عنه من يحج؟ نعم، إذا كان لا يستطيع الثبات على المركوب وهو مستمر مرضه وهو لم يؤدي الفريضة، نعم يحج. ثبت في الحديث الصحيح أن امرأة من خثعم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت في حجة الوداع، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: حجي عن أبيك. لكن ما يستطيع الحج ثبت على ركوب يكون كبير السن أو يكون مريض مستمر المرض معه، قرر الأطباء بأنه مستمر فلا بأس أن يحج عنه، حج فريضة الإسلام. نعم. يقول السائل: سافرت على الطائرة وأنا أريد العمرة، وقد اغتسلت وتنظفت ولبست الإحرام في بيتي، ثم ذهبت للمطار وركبت الطائرة وأنا مستعد للعمرة، ولكن لم أقل عند محاذاة الميقات لبيك عمرة لانشغالي. النية، الإحرام هو النية، هي الدخول في النسك. إن كنت قد نويت الدخول في النسك عند محاذاة الميقات فأنت دخلت في العمرة، أما إذا انشغلت ولم تنوي معنى تجاوزت الميقات بدون إحرام، فعلى هذا يكون عليك دام شاة تذبحها عند أهل العلم، إذا كنت أحرمت بعد ما تجاوزت الميقات تذبح شاة في مكة وحجك صحيح. نعم. وعمرتك صحيحة. نعم. العمرة صحيحة. نعم. العمرة صحيحة. العمرة صحيحة، نعم، لكن على تجاوز الميقات بدون إحرام عليه ترك واجب من واجبات العمرة، حيث أنه تجاوز الميقات بدون إحرام، فعليه عند أهل العلم شاة تذبحها في مكة جبرا لهذا الواجب الذي تركه، والعمرة صحيحة. نعم. يقول السائل: ما حكم من يحج من مال غيره كمن يحج على نفقة الجمعيات الخيرية أو فاعل الخير؟ لا بأس، حجه صحيح، لكن لا ينبغي الإنسان أن يتطلع أو يسأل الناس يقول أعطوني أحج أو يتطلع، لكن إذا حججه إنسان أو تبرع له من دون طلب منه فلا حرج، يحج والحمد لله، حجه صحيح، لكن ينبغي الإنسان يتعفف ولا يطلب ولا يشحذ يسأل الناس يجمع مال حتى يحج، لا، أو يطلب من الناس أن يحججوه، لا، الله تعالى يقول: ولله على الناس حج من استطاع إليه سبيلا، الحمد لله، الله تعالى أسقط عنك الحج ما دمت غير مستطيع. لكن إذا حججه إنسان بدون طلب وبدون مسألة سؤال فلا حج، الحمد لله، حج صحيح. يقول السائل: حج مجموعة من الناس في العام الماضي وفي اليوم الثاني عشر وفي الساعة الثانية عشر ليلا ذهبوا إلى الحرم وطافوا طواف الوداع، فهل عليهم شيء لأنهم لم ينتظروا إلى اليوم الثالث عشر ويرموا وهم في ميناء؟ نعم تعجلوا. تعجلوا من ميناء في اليوم الثاني عشر، الثاني عشر ليلا. ليلا نعم، هؤلاء تركوا المبيت، هؤلاء تركوا المبيت، تركوا رمي الجمار، لأن الإنسان الحاج إذا أراد أن يتعجل فعليه أن يخرج من ميناء قبل غروب الشمس، فإذا غربت الشمس في الثالث عشر وجب عليه المبيت. وهؤلاء تعجلوا في اليوم الثاني عشر ليلا، هكذا ليلة الثالث عشر، هؤلاء تركوا واجب من واجبات الحج على كل واحد منهم عند أهل المشاة يذبحها، لأنهم تركوا الرمي. والمبيت ليلة، في خلاف بعض العلماء عن أن تركوا المبيت بالليلة إذا كان خروجهم منها بعد نصف الليل فليس عليهم شيء، وإن قبل نصف الليل فعليهم أن يتصدقوا بشيء عن ترك المبيت في أصح قول العلماء. ثم يبقى أيضا كذلك طواف الوداع في غير محله، إذا كان معنا طواف الوداع، ما طواف الوداع يكون آخر المناسك، وهؤلاء طافوا قبل الرمي، كذلك أيضا يكون طواف الوداع في غير محله، يعني طواف الوداع قبل، يكون طواف الوداع قبل أن يرموا. نعم. يقول السائل لو أن فاعل خير جهز حاجا، فعلى هذا يكون طواف الوداع أيضا كذلك يجبر بدم، يكون دم طواف الوداع ودم شات يعني عن طواف الوداع وشات عن رمي الجمار وصدق عن الليلة إذا كان خارجه قبل نصف الليل. نعم. نعم. يقول السائل لو أن فاعل خير جهز حاجا فهل للحاج أجر؟ نعم لا شك، إذا عانه له أجر، إذا أحسن الله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، أحسن إلى أخي ومن أحسن إلى عباد الله أحسن الله إليه. إذا كان الإنسان إذا دعا المسلم، إذا دعوت لأخيك وكل الله ملكا قال ولك بمثل، إذا كان إذا دعوت له فأنت لك أجر، فكذلك إذا أحسن إليك. نعم. هل يصوم الحاج يوم عرفة؟ لا، لا يشرع صوم الحاج، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفة، والحكم في ذلك والله أعلم حتى يكون الحاج مفطرا، ليكون مفطرا حتى يكون أعول له على الدعاء والتضرع، لأنه إذا صام سيضعف الصوم عن الدعاء، وعشية عرفة عشية عظيمة ينبغي الحاج أن يكثر من الدعاء والتضرع، والصوم يضعف عن ذلك. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة مفطرا، ولما شكوا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه أم الفضل بقدح فشربه والناس ينظرون، فعلم الناس ليعلم الناس أنه مفطر عليه الصلاة والسلام. نعم. دفع المبالغ للمشاريع التي تقوم بشراء الهدي أو الفدي ما حكم ذلك في شركة الراجحي؟ الدولة الآن تبنت هذا، فاللي الشركة الآن اللي تدفع عن طريق بنك التنمية هذا يعني تبنته الدولة، وفي يشرف عليه من العلماء من الدعاة على الذبح لا بأس به، لكن وجد بعض مؤسسات وشركات أخرى كذلك يعطون أسانيد، هذه لا ينبغي لها، لا ينبغي الإنسان يأخذ أسانيد، ويوجد بعض المؤسسات وبعض كذا يعطون أسانيد يقول أنهم يشترون ذبائح، بس المشروع هذا المشروع البنك يعني عن طريق البنك الراجحي هذا هو اللي تبنته الدولة وهو المعروف الآن، وما عداه فلا ينبغي الإنسان أن يأخذ بعض السندات التي يدفعها بعض الناس. نعم. يعني إذا اشتراه من هنا يا شيخ ثم ذهب هناك يعني يشتري من هنا هو؟ نعم بعضهم يشتري من هنا من الرياض. لا حرج لا حرج. يقول السائل ما حكم تأخير طواف؟ اعتبر وكالة، توكلته يذبح عنك في وقت في يوم العيد. نعم. ما حكم تأخير طواف الإفاضة حتى آخر يوم، وهل يغني عن طواف الوداع؟ نعم لا بأس تأخر طواف الإفاضة عند السفر يكفي عن طواف الوداع، لأنه يعني يصدق عليه أنه أدى طواف الإفاضة وكان آخر عهده بالبيت. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الناس ينفرون من كل وجه قال لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. في حديث ابن عباس قال أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت إلا أن خفف على الحال، فإذا أخذ طواف الإفاضة عند السفر وطاف وسعى كفى عن طواف الوداع وسافر. نعم. يقول السائل يوجد لكن إذا فيسر أن يطوف طوافين طواف الإفاضة طواف الوداع هذا أفضل، نعم. كيف يجمع بين طواف الوداع وطواف الإفاضة في آخر يوم؟ يؤخر طواف الإفاضة عند السفر، يطوف ثم يسافر بعد ما ينتهي من أعمال الحج كله، تنتهي من الرمي من أيام التشريق، انتهى من الرمي، وإذا أراد الخروج طاف طاف الإفاضة وكفى عن الوداع وسافر. نعم. أما إذا طاف الإفاضة ثم أقام وبات فلا يكفي، لابد يطوف الوداع بعد البيتوتة. نعم. يقول السائل: يوجد لدي أخ توفي وعمره 13 سنة أو 14 سنة ولم يحج، فهل أحج عنه؟ نعم لا بأس، الأقرب أنه يعني بالغ، إذا كان بالغ حجت عنه فلا بأس، حتى ولو لم يكن بالغ، لكن إذا كان 13 أو 14 قد يكون بالغ، لأن البلوغ يكون بالإنبات، الشعر خشن والاحتلام، فإن لم يجد إنبات ولا احتلام بلوغ 15 سنة، والمرأة بنت قد تحيض إذا حاضت تعتبر بالغ ولو بنت من 9 سنين، وهذا من 13 يحتمل أنه بالغ، أنه بلغ بالإنبات أو بالاحتلام، ويحتمل أنه ما بلغ لأنه ما بلغ 15 سنة. نستأذن الشيخ في أسئلة خارج نطاق المحاضرة لأهميتها. يقول السائل: عندي 7 أولاد وبنتان كلهم كبار، والكبير من أولادي انتقل إلى رحمة الله تعالى قبل حوالي 2 شهر، وقد أعطيته مبلغا في السنوات الماضية يصل إلى 200,000 ريال، فهل أعطي كافة أولادي نفس المبلغ علما أنني لا أملك هذا المبلغ؟ يعني لو جمع أولاده لكي يعطيهم 200,000 لا يصل معها أكثر من 1,000,000 ريال. يقول النبي في الحديث الصحيح: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. الواجب على الأب أن يعدل بين أولاده في العطية، وذلك بأن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين على الميراث، في أصح قول العلماء. فإذا أعطى الإنسان الذكر مثل 100,000 فإن يعطي الأنثى 50,000، أعطى أرض مثل 100,000 يعطيها 50,000، فإذا أعطى بعضهم فإن عليه ولا يستطيع في بين أحد أمرين، إما أن يعطي البقية وإما أن يسترد العطية، يسترد العطية التي أعطاها، أو إذا كان لا يستطيع يستردها. لكن الآن بعد وفاة الآن أنا أنصح السائل يرجع المحكمة في هذا أو الإفتاء حتى ينظروا في هذا، أما لو كان على قيد الحياة يقول استرد 200,000 اللي أعطيته، وأعطاه 200,000 الأراضي، أعطاه 200,000 نقدا، 200,000 يستردها إذا كان حي، وإذا كان ميت أصبحت ميراث الآن له، هذا يراجع المحكمة أو الإفتاء ينظر في حاله، لأن لو كان حيا نقول استرد 200,000، ما تستطيع ردها، خذها استردها من الابن وتنتهي المشكلة، ما استردها. لكن بعد الوفاة تحتاج المسائل إلى تأمل، فالسائل عليها أن يراجع المحكمة ويراجع الإفتاء ينظر في حال العطية. نعم. أسئلة مهمة للإخوة اليمنيين وهم يستمعون الآن إن شاء الله تعالى عبر الشبكة. يقول السائل: هل يخرج المسلم من منهج السلف أهل السنة والجماعة إذا وقع في مخالفة واحدة فقط لمنهج السلف وأصر عليها؟ هذا فيه تفصيل ينظر ما هذه المخالفة، يعني كل إنسان يخطئ أو يغلط ليس معنى ذلك أنه يكون مخالف لمذهب السنة والجماعة. أهل السنة أهل البدع معروفون، الخوارج إذا كان يكفر الناس بالمعاصي هذا مذهب الخوارج، مذهب الجهمية ينكرون الأسماء والصفات يعولونها، مذهب المعتزلة ينفون الصفات، مذهب الأشاعرة ما يثبتون إلا 7 صفات، هذه مذهب أهل البدع. القدرية يقول إن العبد يخلق فعل نفسه، الرافضة يسبون الصحابة ويكفرونهم. كون الإنسان يقع في خطأ أو غلط وما يعتقد معتقدات أهل البدع ما يكون ما يخرج من كونه أهل السنة، لكن السائل يقول أنه خطأ غلط في خطأ مخالف، لابد أن يبين هذا الشيء المخالف حتى ننظر فيه، ما المخالف، ما هو الشيء الذي خالف فيه. الأصل كما سمعت الآن إنه الإنسان ما يكون من أهل البدع إلا إذا اعتقد عقيدة البدع، اعتقد عقيدة الخوارج كفر الناس المسلمين بالمعاصي صار من الخوارج، اعتقد نفى أسماء الله وصفاته صار من الجهمية، نفى الصفات صار من المعتزلة، ما يثبت إلا 7 صفات صار من الأشاعرة، مثلا من المعتزلة يقول إن العباد خالقون لأفعالهم صار من المعتزلة. إذا اعتقد عقيدة البدع صار من البدع. أما كونه يغلط في بعض الأشياء أو يخطئ وما يعتقد عقيدة البدع ما يكون من البدع. لكن هذا الشيء الذي يصر عليه يقول لابد ننظر فيه، لابد يحدد السائل على ننظر فيه، سنصر على عقيدة من عقيدة الخوارج أو عقيدة المعتزلة أو عقيدة القدرية أو عقيدة المرجئة أو الجهمية، أو أصر على خطأ معصية من المعاصي ما ندري ما هو هذا الخطأ، لابد أن يبين السائل حتى ينظر فيه. نعم. يقول أيضا من الأسئلة التي وردت من اليمن أنه يقع كثير من طلبة العلم يقع بينهم من الهجر والقطيعة ورفع السلام في كثير من البلدان، فبسبب تعديل داعية أو تجريحه أو عالم أو غيره، يقول ما هو توجيهكم لطلبة العلم حول هذه المسائل؟ توجيه لطلبة العلم أن يقبلوا على طلب العلم، وأن يقبلوا على طلب العلم وعلى الدروس العلمية ويتفقهوا ويتبصروا ويتركوا هذا التحزبات وهذا الهجر، فإنه الآن التحزبات الآن انتشرت الآن في كثير من الأوساط في اليمن وفي الكويت على أشدها، وفي أيضا عندنا أيضا في بلادنا لكن أخف تحزبات، هذا سلفي هذا إخواني هذا تبليغي هذا كذا هذا سروري، وصار أهمهم التحزبات هذه وصاروا يوالون ويعادون عليها وانصرفوا عن طلب العلم. وهذا لا شك أن هناك بعض الأعداء الذين دخلوا لما رأوا هذه الصحوة الإسلامية وإقبالهم على العلم دخلت بعض الأيدي ففرقتهم وأوجدت هذه الأحزاب حتى تفرقهم وحتى تذهب بركة العلم وحتى تجعلهم متناحرين متطاعنين كما هو الواقع الآن. وأنا كثير ما أنصح الشباب بأن يقبلوا على طلب العلم ويتركوا هذه التحزبات. إذا قيل لك كذا قل أنا على عقيدة السنة والجماعة، أنا من أهل السنة والجماعة، أعمل بكتاب الله وسنة رسوله، فعلت سروري ولا إخواني ولا كل أنا أعمل بكتاب الله بسنة رسوله، ما بلغني من كتاب السنة أعمل به، ويترك التحزبات هذه. ولا ينبغي الإنسان يشغل نفسه، يقبل على طلب العلم وعلى الدروس العلمية. فهذه التحزبات وهذه أوجدت الفرقة وحرمتهم من العلم وأوجدت الضغينة والشحنة والعداوة، وهذا الذي يريده الأعداء. فنصيحتي للإخوان سواء كانوا في اليمن أو في الكويت أو في السعودية أو في أي مكان طلب العلم أن يقبلوا على طلب العلم، وأن يكونوا إخوة متحابين وأن يتآلفوا وأن يبحث منهم كل منهم على الحق، وإذا قال اختلفوا بشيء لا يتكلم، يقول ارجع إلى أهل العلم الكبار، نرجع إلى أهل العلم مشكلة عليه، لا ما أقول في فلان كذا ولا كذا، نرجع إلى أهل العلم ونسأل عما أشكال عليهم ونطلب العلم، ولا علينا من تحزبات ولا كلام فلان ولا علا. هذا هو الذي أنصح به الطلبة. نعم. يقول السائل نعود للحج لأن هذا السؤال مهم، يقول سمعنا منكم من فضيلتكم حكم الشرع في من تسافر للحج بدون محرم وأنها آثمة، يقول إذا كانت الشغالة مثلا أتت إلى هذه البلاد وتريد الحج ثم ذهب بها مع جماعة اندونيسيين، يقول وهي تتوسل إليه أن تحج لأنها قد لا يتيسر لها الحج مرة أخرى، كما سمعت الآن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فكيف تسافر وهي تسمع كلام الرسول قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، تطلب محرمها ترسل محرم من محارمها تسافر معه. أما أن نقول إنها تسافر، في قول لبعض العلماء إذا سافرت مع نساء ثقات أنها لا بأس به، لكن ما عليه دليل، ثم أيضا فيها خطورة على لا شك أن إذا سافرت، لكن قد يقال إن إذا سافر أهل البيت اللي عندهم فهذه تخرج سافر مضطرة، إذا سافر وحجوا كلهم ولا يبقى أحد ماذا يعمل بها؟ تترك البيت تضيع ماذا؟ تذهب معهم للضرورة. أما أن يكون جالس في البيت ويرسلها مع ناس فهذا مخالف لي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. السؤال الأخير، يقول السائل انتشرت هذه الأيام نغمات موسيقية في أجهزة الجوال وحتى أنها أصبحت تصم الآذان، يقول السائل ما حكم تركيب الأجهزة التي تقطع الإرسال في المساجد، وهل من كلمة توجيهية لأصحاب الجوالات؟ نعم، ننصح إخوان أصحاب الجوالات بأن يتقوا الله عز وجل وأن لا يركبوا هذه النغمات الموسيقية. وكيف يليق بمسلم أن يركب النغمات الموسيقية؟ والنغمات الموسيقية من الغناء المحرم، والغناء والله تعالى يقول في كتاب العظيم: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين، وهو من صوت الشيطان. قال تعالى: واستفزز من استطعت منه بصوتك. كيف يليق بالمسلم أن يركب هذه النغمات الموسيقية؟ ولا سيما طلبة العلم، تجده طالب علم ويحب الخير ويسأل عما شكى عليه فركب النغمات الموسيقية. المقصود منها ما هو أليس التنبيه؟ المقصود التنبيه، أن تريد الطرب ولا تريد التنبيه؟ إذا كنت تريد التنبيه اجعل الصوت عالي، أما تركب النغمات الموسيقية ما تريد الطرب، ما تريد التنبيه، ولا سيما إذا كان في المسجد يكون هذا أعظم وأعظم. عاد نغمات موسيقية وفي المسجد وفي الصلاة في الفريضة أعظم وأعظم، تشغل عباد الله ونغمات موسيقية في بيت الله وفي وقت الصلاة، ظلمات بعض فوق بعض، نغمة موسيقية محرمة، وفي المسجد في بيت الله أعظم، وفي الصلاة تشغل الناس عن وتلتفت قلوبهم على الله بسبب هذه النغمات وتؤذيهم في هذه النغمات المحرمة. كيف يلقى المسلم هذا؟ فالواجب على المسلم أن يتقي الله وأن يحذر من هذه النغمات الموسيقية وأن يزيلها ويبدلها بصوت عادي، لأن المقصود التنبيه. وجعل في المسجد وسائل تلغي تقطع هذه النغمات، طيب هذا جميل، هذا طيب، أرى أنه لا بأس به يلغيها، واللي له حاجة يخرج خارج المسجد. يعني ينبغي الإنسان إذا دخل المسجد يغلق الجوال حتى ولو كان صوت عالي، ما في داعي للعبادة ولطلب العلم ولا جاي تتكلم. الأوقات واسعة 24 ساعة، أي وقت افتح الجوال واسمع. إذا جئت المسجد أغلق الجوال، أقبل على العلم، أقبل على صلاتك، أقرأ القرآن في المسجد، وإذا خرجت فكونه يوضع في المسجد شيء يقطع، طيب أنا أرى أن هذا طيب. نعم. قلنا السؤال الأخير ونستأذن الشيخ في سؤال آخر. إمام أحد المساجد سهى في الركعة الأخيرة من الصلاة الرباعية ونسي السجود الثاني في الركعة الأخيرة من الصلاة الرباعية، نسي السجود الثاني، ثم بعد انتهاء الصلاة نبهه جماعة المسجد، نبهوه فالتفت للقبلة وأتى بالسجود، ثم مكث قليلا ليقرأ التشهد الأخير، ثم سلم وسجد سجود السهو. السؤال: الذين قاموا بعد السلام ولم يدركوا السجدة الثانية، ما حكم صلاتهم؟ صلاته صحيحة ما دام أنه نبه ثم سجد السجدة الثانية ثم أتى بالتشهد وسلم، فصلاة الإمام صحيحة. أما المسبوقون فإنه عليهم أن يأتوا بركعة بدل هذه الركعة التي لم يدركوا فيها السجود، يعني المسبوق، لأنه سبق بغير الركعة هذه. إن كان ما سبق إلا بهذه الركعة، الركعة الأخيرة، يعني الركعة الأخيرة، إن كان أدرك الصلاة، إن كان لم يفت شيء يكون معلم، لكن إذا فاتت ركعة قبل الركعة هذه معناه أنه فاتت ركعة قبل الركعة الأخيرة، يعتبر فاتت ركعتان، يأتي بالركعة اللي فاتته وبالركعة التي ترك منها السجود، لأنه طال الفصل الآن وفصل بينها بركعة، والآن فاتت ركعة ويعتبر نفسه ندرك أربع ركعات الآن، لكن الركعة الأخيرة ترك من السجود، فقام يقضي الركعة اللي فاتت، عليه أن يقضي أيضا الركعة هذه اللي ترك من السجود، فإن لم يقضي وطال الفصل يعيد الصلاة من جديد. إذا كان مات بركعة واعتد بركعة الأخيرة التي ترك من السجود فصلاته غير صحيحة. إذا كان نبه في الحال فإنه يأتي بركعة، وإن طال الفصل فإنه يعيد الصلاة من جديد، لأنه ترك فيها ركن من أركان الصلاة وقطع الفصل، والركن لا سقط لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا. فعلى هذا الصلاة الإمام والمأمون الذي لم تفتهم شيء من الصلاة صحيحة، والمسبوق عليه أن يأتي بركعة بدل هذه الركعة التي ترك من السجود، ومن لم يأتي بركعة فإنه وطال الفصل فإنه يعيد الصلاة من جديد. وفق الله جميع الطاعة وثبت الله جميع الهدى، وصلى الله على محمد وآله وسلم. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء